قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة صاد. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. قوله تعالى وقالوا هم أهل الشرك من أهل مكة وغيرهم. قالوا ربنا، أي يا ربنا عجل لنا قطنا. القط الحظ والنصيب، والمعنى يا رب إذا كنت ستعذبنا في الدنيا في الآخرة بنصيب من العذاب فعجل لنا هذا النصيب من العذاب في الدنيا ولا تؤخره علينا في الآخرة، كذا يفهم. ولكن أهل الكفر لا يعترفون بالآخرة أصلا، كان طلبهم يا ربنا عجل لنا إن كان هناك عذاب عجله لنا في الدنيا. فالقط الحظ والنصيب، وهل يشرع للشخص أن يدعو ربه بذلك؟ هل يشرع للشخص أن يطلب من الله سبحانه إن كان سيعذبه في الآخرة أن يعجل له العذاب في الدنيا؟ لا يشرع ذلك، بل يذم من فعل ذلك. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد مرض وأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو دعوت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار لكان أفضل. أو قال: لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فلا يشرع أن تتمنى نزول العذاب، ولا يشرع أن تتمنى تعجيل العقاب، إنما تسأل ربك العفو والعافية والمعافاة. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ما المراد بقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب؟ ولماذا خص داود عليه السلام بالذكر في هذا المقام؟ قال العلماء: خص داود عليه السلام لأنه كان يصلي أفضل الصلاة، يقوم أفضل القيام. فالمعنى اصبر وصلي كصلاة داود عليه السلام، فيكون المعنى كقوله استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فقوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود أي اذكره واذكر صلاته وصلك صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالآية إذن تنتظم الحث على الاستعانة بالصبر والصلاة، وقد تكرر هذا المعنى مرارا: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اصبر على ما يقولون وسبح أي صلي بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالاستعانة بالصبر والصلاة مطلب أمام الشدائد. اصبر وصلي، اصبر وصلي، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. استفيد أن الخلق كلهم عبيد لله سبحانه. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. كل الناس لهم أيدي، كل الناس لهم أيدي، فلماذا خص داود بقوله تعالى ذا الأيدي؟ قال أهل العلم إن اليد تطلق أحيانا ويراد بها الجارحة المعروفة اليد، وتطلق أحيانا ويراد بها النعمة. قال عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فقوله لولا يد لك عندي أي لولا معروف سابق لك علي. فالأيدي تطلق ويراد بها أحيانا النعم، وأحيانا تطلق الأيدي ويراد بها القوة، يراد بها القوة. فالمراد هنا إما أن يقال ذا القوة أو ذا النعم، إذ الله أنعم عليه بنعم كبيرة. أما قوله تعالى إنه أواب، الأواب الرجاع، آب معناها رجع، آب معناها رجع. وأحيانا تطلق كلمة آب ويراد بها الترجيع، ترجيع التسبيح. فالذي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يؤوب، يعني يرجع التسبيح، تسبيح بعد تسبيح. فلذا قال بعض المفسرين إن الأواب كثير التسبيح، كثير التسبيح. فهذا من معاني الأواب، والأواب المستغفر كثير الاستغفار، لأنه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فالأواب أيضا الرجاع، الرجاع بالاستغفار وبالندم، كلما أذنب استغفر ورجع. ومنه قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أحيانا الشخص منا يضجر من والديه، يضجر من تصرف تصرفه الوالدان أو أحدهما فيخطئ، فيكاد أن ييأس من رحمة الله، يكاد أن ييأس من رحمة الله، فيقول ربنا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين أي وزلت أقدامكم في شيء فإنه كان للأوابين أي للرجاعين غفورا. فالأواب كثير الاستغفار، الأواب كثير التسبيح، الأواب كثير الرجوع بعد الذنب يذنبه، والله أعلم. واذكر عبدنا داود، اذكره متأسيا به، تذكره ليس مجردا تتذكر، انما تذكره مؤتسيا به، فهو داخل ضمن الأنبياء الذين قال الله في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فداود ممن أمرنا بالاقتداء بهم. إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه. ماذا تصنع الجبال؟ قال تعالى يسبحنا بالعشي والإشراق، يسبحنا بالعشي والإشراق، حصاها يسبح، رمالها تسبح. فإن قال قائل كيف نواجه الغرب الكافر بأن الجبال كانت تسبح مع داود، كيف نواجه الملاحدة بذلك؟ فجوابنا أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. قد ألان الحديد لداود، وأسال عين القطر لسليمان، وكذا ساق لمريم رزقا فاكهة الشتاء صيفا، فاكهة الصيف شتاء، ورزق زكريا على الكبر وامرأته كانت عاقرا، وضرب موسى الحجر بالعصا بإذن الله فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأرسل يوسف قميصه إلى أبيه يلقى على وجهه فارتد بصيرا. فجوابنا على كل هذا أن الله على كل شيء قدير. قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، والعشي هو المساء. ومن العلماء من قال صلاة الظهر والعصر يطلق عليهما صلاة العشي، ومن العلماء من يقول المغرب والعشاء، فالقولان موجودان، وأشهرهما هنا العصر في هذا المقام لقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بالعشي والإشراق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من كتاب الله عز وجل حتى بلغت قوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق، فإذا هي صلاة الضحى. ولذا فإن ابن عباس كان يطلق على صلاة الضحى صلاة الإشراق، ابن عباس كان يطلق على صلاة الضحى صلاة الإشراق. أما عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن يكثر من صلاة الضحى، وكان يستعيض عنها بقيام الليل، ولكنه حث أمته على صلاة الضحى في عدة أحاديث، في عدة أحاديث منها ما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، في رواية في ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. تفيك مفاصل، تفتح اليد، نعمة من الله أنك أصبحت وتحرك يدك، تحرك ظهرك، تحرك ركبتك، مفاصل فتؤدي لها شكرها. يصبح على كل مفصل منها صدقة، فله بكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فعليه إذا صليت ركعتي الضحى فقد أديت شكر نعم الله عليك في مفاصلك، أديت الصدقات اللازمة عليك في مفاصلك 360. وقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذا الصدد أيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام 3 أيام من كل شهر. ونحوه ذكره أيضا أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإسناد فيه ضعف ذكره أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب من حديث نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. وقد ورد حديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك 4 من الضحى في بيتها قط، وعقب بحديث وكلاهما في مسلم: ما رأيت النبي صلى الضحى في بيتي قط، أو بلفظ قريب، أحدهما يثبت والآخر ينفي، والذي يثبت متكلم فيه، الذي يثبت متكلم فيه. قال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة أي مجموعة، كل له أواب أي كل معه مسبح يرجع التسبيح، فداود يسبح والطيور تسبح. وقد كان من ذوي الأصوات الحسنة في غاية من الحسن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقد ورد في باب تحسين الصوت بالتلاوة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. ورد حديث معلول لفظه: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وصوابه: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، فعليه يستحب تحسين الصوت بقراءة القرآن. ولذا إن سالما مولى أبي حذيفة كان حسن الصوت بالقرآن جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة: يا رسول الله لقد استمعت إلى رجل من أصحابك يقرأ القرآن البارحة لم أسمع صوتا قط مثله. قال: أوقد سمعتيه؟ قالت: نعم. قال: ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا؟ وأيضا ورد أن عمر رضي الله عنه كان عنده بعض أصحابه فقال لهم: يا أصحاب محمد، تمنوا، كل يذكر أمنيته، تتمنى ماذا؟ قال أحدهم: أتمنى أن تكون هذه الدار ملئت ذهبا أتصدق به في سبيل الله. قال آخر: أما أنا أتمنى أن تكون ملئت عبيدا أعتقهم لوجه الله. قال عمر: أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار ملئت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال سبحانه: والطير محشورة كل له أواب. فكان داود يقرأ القرآن يقرأ الزبور الكتاب المنزل عليه فتجتمع له الطيور، تجتمع له الصقور والنسور، وسائر الطيور تظله، هو يسبح وهي تسبح معه بصوت مسموع، والجبال كذلك وحصاها ورمالها كل ذلك يسبح. فهذه نعمة، لأن هذا التسبيح الجماعي بهذه الطريقة يساعدك على الاجتهاد في التسبيح. ولذلك إذا كنا كسالى أحيانا في الحج في التلبية ويبدأ التكبير، تبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك جماعيا، فلترى الكل يتابع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا من الإعجاز لداود أن الله جعل الحصى يسبح له، والجبال بصخورها تسبح له، وبرمالها تسبح معه، وكذلك الطيور على النحو المذكور في مشهد مهيب، وصوته أيضا في غاية من الحسن. فتسبيح سبحان الله الذي أنعم بهذه النعم. قال تعالى: الطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه، أي قوينا ملكه. فالملك إذا كان شديدا كان أدعى للانضباط، شديد بلا ظلم، شديد بلا تهور وطيش، بل شدة مع حكمة، شدة مع رزانة وتعقل وإيمان. ولذلك قال تعالى: وشددنا ملكه، أي قويناه وآتيناه الحكمة. فشدة ملك مع حكمة، فالقوة مع الحكمة، مع الحكمة مطلوبان، القوة مع الحكمة. أما حكمة بدون قوة فلا تكاد تجدي، وقوة بلا حكمة فيطيش كذلك وطيش كذلك. فيلزم أن تكون هناك قوة لضبط البلاد مع حكمة حتى لا تستغل القوة في الظلم أو في معصية الله سبحانه وتعالى. فيلزم الأقوياء أن يكونوا حكماء حتى يستطيعوا سياسة البلاد وقيادة العباد، سواء على المستوى الضيق أو على المستوى المتسع. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أما فصل الخطاب فما المراد به؟ قال بعض العلماء: فصل الخطاب أن يجعل فاصلا بين كلام سبق وكلام سيأتي، وهو قول أما بعد، فيقدم المقدمة وبعد ذلك يقول أما بعد. كذا قال بعض العلماء، واستطردوا قائلين إن أول من استعمل كلمة أما بعد داود عليه السلام، وهذا الكلام يحتاج إلى دليل وبرهان، ولم يثبت به دليل ولم يأتي به برهان. ومن العلماء من قال إن فصل الخطاب فض المنازعات بأوجز الكلمات، فض المنازعات بأوجز الكلمات، يفصل في الخطاب يفض المنازعات بأوجز الكلمات. قد أوتي النبي من ذلك حظا وفيرا، فقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وإن كان داود أوتي شيئا منها، إلا أن النبي أوتي ما هو أعظم وأعظم. وهل أتاك نبأ الخصم؟ هل هي استفهامية للتنبيه أم أنها بمعنى قد؟ قد تأتي هل أحيانا بمعنى قد، ومنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وما بين خلقه ما بين تصويره إلى أن نفخت فيه الروح كان شيئا مهملا لا يدرى ما هو. قال تعالى وهل أتاك، قد أتاك على هذا القول أو أنها استفهامية للتنبيه. وهل أتاك نبأ، أي خبر الخصم أي الخصوم، إذ تسوروا المحراب، أي تسلقوا على سور المحراب. يذكر العلماء ما حاصله، ولم يرد في الباب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي يذكر قول المفسرين مجملا، وقول بعض الصحابة والتابعين منهم، وكذلك من بعض الإسرائيليات، أن داود عليه السلام كان في محرابه، والمحاريب صدور المجالس، أما المحراب الفتحة المكورة في صدر المسجد، في أول المسجد ومقدمة المسجد، تلك التي يقف فيها الإمام، فلم تكن في مسجد رسول الله، لم تكن في مسجد رسول الله. والأحاديث التي وردت في إثباتها أو ذمها لا يصح منها أي خبر، فالذي يذكره بعض الناس الجمعيات وبعض التقوى هذه المذابح أي الفتحات، كل هذا لا يصح ولا يثبت، لا يثبت شيء في المحراب، لا أمرا ولا نهيا في الفتحة المجوفة، ولم يكن هذا في مسجد رسول الله. أما المحاريب عموما أشرف شيء في المجالس، صدور المجالس وأشرف شيء فيها. وقد قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وقال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وقال تعالى في شأن سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. كان داود عليه السلام يتعبد في مجلسه في محرابه، وأغلق عليه الأبواب وأحكم الإغلاق، وبعد الأبواب عسكر وجند كثيرون جدا. فقال فريق من العلماء شددنا ملكه، كان الحرس الخاص به آلاف عشرات الآلاف الذين يحيطون به أثناء مشي أو أثناء مبيته في قصره، فالحراسة مشددة والأسوار عالية شاهقة والأبواب موصدة مغلقة، وهو في داخل البيت يظن أنه آمن في غاية الأمان، أبواب مغلقة ويتعبد وأسوار عالية شاهقة، والعسكر بعد ذلك أمام القصر، إذا به يفاجأ بمن يتسلق المحراب وينزل إليه وجالس، يفاجأ بهم أمامه، هو بشر والبشر جبلوا على الخوف، وإن كانوا رسلا شأنهم في هذا الباب الخوف الجبلي شأن غيرهم. قال الرسول في بداية الوحي: لقد خشيت على نفسي. قال موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي وارد على بني آدم. فداود فوجئ برجال بخصوم أمامه ففزع منهم، خاف عليه الصلاة والسلام منهم، فطمأنوه قائلين: لا تخف لا تخف. وعرفوه بأنفسهم، وهنا كما قال رسولنا: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح جادا ولا مازحا، جادا ولا مازحا. فنهينا عن ترويع المؤمنين. ولذا إذا شعر أخوك بخوف لا تسترسل في إخافته، بل اجتهد في دفع الخوف عنه. إبراهيم عليه السلام أوجس في نفسه من الملائكة خيفة، قالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. مريم خافت لما رأى جبريل أمامها متمثل في بشر سوي، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طمأنها بقوله: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهنا داود فزع منهم فطمأنوه قائلين: لا تخف. وعرفوه بأنفسهم: خصمان، أي نحن خصمان متخاصمان، بغى بعضنا على بعض، واحد منا ظلم الآخر، أحدنا ظلم صاحبه وذكراه. وكذلك فليذكر الحكام والقضاة بالله. فذكراه قائلين: فاحكم بيننا بالحق، احكم بيننا بالحق، أنصف المظلوم من ظالمه، انظر من منا الظالم ومن منا المظلوم، فخذ للمظلوم ممن ظلمه، تنجي المظلوم في الدنيا وتنجي الظالم في الآخرة. فلذا يجب على الشخص إذا كان يتحاكم عند قاضي أن يقول بالحق، وبعد ذلك القاضي يتحملها. فإذا كنت ظالما قد أكون من وجهة نظري أنني مظلوم وأنا ظالم، فالقاضي حينئذ يأخذ للمظلوم من ظالمه. فهكذا قال: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، ولا تشطط، لا تميل لا يمين ولا شمال، لا تظلم هذا على حساب ذاك. سبحان الله في الأدب في طرح القضية، فمنهما نتعلم الأدب في طرح القضية. في طرح القضية: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى الطريق الوسط الذي يقربنا من الله، اهدنا دلنا، جئناك لا ليكذب أحدنا عليك وتقضي له، إنما جئناك لترشدنا إلى الطريق الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى ويوصلنا إلى مرضاته وإلى جنته، واهدنا إلى سواء الصراط، أي إلى الطريق الوسط السوي الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. فنصح الحاكم، نصح القاضي إن كنت ظالم خذ مني، مظلوم رد إلي حقي وأرشدني إلى ما ينفعني. فيا لها من نصيحة. وكذلك الحاكم ينصح المتحاكمين إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء قبلها، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. ثم بدأ في طرح القضية. قال الرجل المتكلم أو الخصم المتكلم: هل هما رجلان أم ملكان في صورة بشر؟ الله أعلم. قال: أول ما قدم القضية قال: إن هذا أخي. الخصومة التي بيني وبينه لم تقطع الأخوة، هو أخي، الأخوة لم تنقطع بسبب الخصومة، فعلمانا أدبا. ليس لكون بيني وبينك خصومة أن كل شيء قطع، الأخوة لا تنقطع حتى بالقتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إن هذا أخي، تصدير حسن وتلطف في الخطاب حسن. له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يعني قدر كم مرة يملك 99 مما أملكه، 99 ضعف. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. يا أخي أتالي يا أخي، لماذا في زمننا عشان معك 999 مليون ما وصلت إلى ملياردير كما يقولون، تريد أن تدخل في عداد الملياردير في الدنيا؟ أو مثلا معك 999 ألف، بقي 1000 حتى تدخل تصبح مليونير. طيب أنا ما عندي إلا 1000، كل ما أملكه 1000. لكن كما قال الرسول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها، أعطنيها يا أخي. وعزني في الخطاب، تكلم بكلام غلبني بالحجة. فأحيانا الشخص يغلب الآخر بالكلام، إذ النبي قال: إن من البيان لسحرا. وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض. إذا كان واحد بيسمر للناس أموال، في الغالب تجده إلا من رحم الله يختلس، يجد ربح الشريك مثلا طلع 10,000، قل لا كثير، أنت أخذت 10 مثلهم، أنت أخذت مثلهم 10، لا خلهم 8، ويقتطع 2. وأتيه الشيطان بكل السبل التي تخول له أن يقتطع مال الشريك. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل من المستثمرين حرامية يا إخواني، يبغي بعضهم على بعض. المرأة أم الأيتام تأتيك ب100,000 جنيه ميراث الأيتام، قل لك: يا شيخ البنوك حرام، جبت لك أموال أيتام تشغلهم وتعطيها شهرا الربح، والشهر الثاني الربح، وبعد ذلك مات الربح وبعد ذلك ذهب رأس المال، حرام وكبيرة من أكبر الكبائر أكل أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال داود: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن كم نسبتهم؟ وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، أي أنما اختبرناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا روايات تذكر، مرويات تذكر في المراد بهذه القصة، فمن العلماء من أجراها على النحو الذي سمعتموه بلا زيادة ولا نقصان على ظاهر ما ورد في الكتاب العزيز، وهذا مسلك حسن. ويبقى الجواب على قوله: وظن داود أنما فتناه، اختبرناه بماذا ومن أي ذنب استغفر؟ إذ الله قال استغفر ربه وخر راكعا وأناب. من أي ذنب استغفر داود عليه السلام؟ وما وجه هذه الفتنة التي فتنها داود عليه الصلاة والسلام؟ لذلك تفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، إذ المقام لا يتسع لذكر هذه القصة وذكر أحداثها ووجوه الرد والدفاع، فإن شاء الله إلى الدرس القادم، والله المستعان. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.